وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. انتقل المؤلف رحمه الله إلى نوع وقع الخلاف فيه، وهو العبد والفرس. وهنا الحديث يقول: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. في فرسه فرس نكرة أضيف إلى الضمير، وبعض العلماء يقول: إذا أضيفت النكرة إلى معرفة فهي عامة وتدل على الجمع، كما في قوله سبحانه: وإن تعدوا نعمة، بالتنكير أضيفت إلى المعرفة نعمة الله لا تحصوها. لو كانت مفردة ما احتاجت إلى إحصاء، ولكن دلت على العموم وعلى الشمول لما أضيفت إلى الإيش؟ المعرفة. فقالوا: فرسه جنس الفرس وليس رأسا واحدة. إذن ليس على المسلم في جنس الخيل صدقة، ولا في جنس العبيد صدقة. وهنا موضع خلاف يورده العلماء، والحديث تكلم عليه البخاري أو أورده في بعض الروايات ولا في غلامه. يجمعون على أن فرس الخدمة وعبد الخدمة لا زكاة فيهما، إلا في العبد فيه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر على الكبير والصغير والحر والعبد وكل من تلزمك نفقته. ونحن الآن في الكلام على زكاة الإيش؟ زكاة المال. فبعض العلماء يقول: لا زكاة في الخيل مطلقا حتى لو كانت للتجارة، كما يقوله ابن حزم. والجمهور يقولون: إذا كانت الخيل للنسل والنماء فلا زكاة فيها، وإن كانت لعروض التجارة، إنسان بتاجر في الخيل وبيع ويشتري فيها، ففيها الزكاة في قيمتها على حساب عروض التجارة. وكذلك الرقيق، لو كان يتاجر في الرقيق فعليه زكاة تجارتها، أي تقدر ويدفع زكاتها من قيمتها. أما للقنية أو للتناسل فلا زكاة فيها. والإمام أبو حنيفة رحمه الله اعتبر الخيل من بهيمة من الأنعام التي أو من الدواب التي تزكى، وجاءت بعض الآثار ويتفق العلماء على ضعفها أن على الفرس دينار أو 10 دراهم. ويقول الجمهور: كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه والكتب الأخرى التي جاءت في أنصباء الزكاة ما في ولا كتاب واحد ذكر الخيل. ويذكرون أيضا في هذا الباب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطحت له، إلى آخره كما تقدم، ولم يذكر الخيل. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: والخيل يا رسول الله؟ يعني ما ذكرت مع الإبل والبقر والغنم؟ فقال: الخيل 3: خيل لصاحبها ستر، وخيل لصاحبها وزر، وخيل لصاحبها أجر. قال صلى الله عليه وسلم: أن التي هي أجر التي يعدها لسبيل الله للقتال عليه، والتي هي ستر الذي يعدها للقنية ويبيع من نتاجها يستكفي به ويستتر به عن سؤال الناس، والتي هي وزر التي يربطها رياء وفخرا وخيلاء، كما قالوا الخيل مأخوذة من الخيلاء، لأن الخيل تتبختر وصاحبها يعتريه الخيلاء حينما يركبها وتتبختر تحتها. فقالوا هذا رد على من سأل عن عدم ذكر الخيل مع الإبل والبقر والغنم، وجاء في موضوعها في زمن عمر رضي الله تعالى عنه أن قوما أصابوا خيلا فجاءوا إليه وقالوا أصبنا خيلا وعبيدا نريد أن تأخذ زكاتها طهرة، فقال كيف آخذ منها زكاة وصاحباي قبلي لم يأخذوها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فشاور من عنده حتى سأل علي، فقالوا خذ منهم بنام أنهم أتوا بها طواعية. فسأل علي رضي الله تعالى عنه فقال لا مانع ما لم تصبح عليهم ضريبة أو جزية تكون لازمة عليهم من بعدك، يأتي من بعدك ويقول عمر أخذ منهم فيلزمهم بدفعها، والمبدأ كان اختيارا. إذن عمر امتنع أولا، ولم يكن يمتنع إلا على ما هو ممنوع زكاة. شاور أصحابه وشاور علي وأفاد علي بهذا الجواب. إذن الجمهور لا زكاة في الخيل، اللهم إلا إذا أصبحت عروض تجارة للبيع والربح والنماء فلا مانع. حتى عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا زكاة في الخيل إلا إذا كانت للتناسل والتكاثر، أما إذا امتلك مجموعة من الخيل كلها ذكور أو مجموعة من الخيل كلها إناث فلا زكاة عنده، لأن الذكور وحدها لا تنمو ولا تزيد، والإناث وحدها لا تنمو ولا تزيد. أما إذا كانت ذكورا وإناثا وتنتج وتنمو وتزيد فقال الزكاة تبع للنماء، والله سبحانه وتعالى أعلم.